صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في علاقة إرادة الإنسان بالقضاء والقدر، وفي ضرورة التغيير بالنسبة لمسيرة الإنسان، وفي سنن التغيير التي يعتمد عليها الإنسان في مسيرته. نأتي إلى المحور الأول. هناك سؤال يتبادر لذهن كل إنسان: هل أننا نسير على مخطط جاهز رسم لنا قبل أن نأتي إلى هذا العالم، أم أننا نبني مسيرتنا ونبني تاريخنا بأيدينا وبإرادتنا؟ هل هناك خارطة جاهزة لا سبيل لإرادتنا ولا لاختيارنا في صنعها ونحن نسير عليها، أم أنه ليست هناك خارطة جاهزة قبل وجودنا؟ نحن رسمنا هذه الخارطة بأيدينا بإرادتنا. عندما نرجع لآيات القرآن الكريم نجد أن الآيات القرآنية على ثلاثة أصناف: صنف ظاهره أن هناك خارطة جاهزة يسير عليها الإنسان، ليس لإرادته ليس لاختياره مجال للتغيير أو التبديل، مثلا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. مثلا قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مثلا قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هناك خزانة، هناك خارطة مهيئة له. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هناك صنف آخر من الآيات ظاهره أن مستقبل الإنسان ليس جاهزا وليس مرسوما. مستقبل الإنسان، مصير الإنسان بيد الإنسان نفسه، بإرادة الإنسان نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إرادة الإنسان تصنع التغيير. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، مصيرهم كان بأيديهم وبإرادتهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الأمر بيده وبإرادته. وهناك صنف ثالث ظاهره أن هناك مخططا قبل وجود الإنسان، لكن هذا المخطط يقبل التغيير ويقبل التبديل. مثلا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مثلا قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أي أن هناك قابلية للتغيير وقابلية للتبديل. هذه الأصناف من الآيات القرآنية كيف نجمع ما بينها وكيف نوحد مضمونا يجمع هذه الآيات المباركات؟ هنا نطرح عدة أسئلة. هل القضاء حتمي؟ هل لإرادة الإنسان مدخلية في تغيير القضاء؟ هل أن هناك عوامل أخرى تتدخل في تغيير القضاء وراء الإرادة الإلهية أم لا؟ نجيب عن هذه الأسئلة. هل القضاء حتمي؟ حتى نعرف أن القضاء حتمي أم غير حتمي علينا أن نقسم الموجودات إلى عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر، هناك خلق وهناك أمر، هناك عالم اسمه عالم الأمر، هناك عالم اسمه عالم الخلق. لكل عالم قانون، لكل عالم قضاء. عالم الأمر العالم الذي المؤثر المباشر فيه إرادة الله تبارك وتعالى. هناك عالم لا مؤثر مباشر فيه إلا إرادة الله، يعني ما في أسباب، ما في وسائط، السبب المؤثر الوحيد المباشر فيه إرادة الله تبارك وتعالى. هذا يسمى بعالم الأمر، عالم المجردات عن المادة، كعالم الملائكة مثلا. هذا من أين أخذناه؟ من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هناك عالم لا يعتمد إلا على أمره تبارك وتعالى، السبب المؤثر المباشر فيه أمره تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا العالم يسمى بعالم الأمر، مثل عالم الملائكة. وهناك عالم توجد فيه وسائط بين إرادة الله وبين هذا الموجود، توجد فيه أسباب ومسببات. هذا العالم يسمى بعالم الخلق. عالم الخلق خاضع لقانون الأسباب والمسببات المادية، وليس السبب المباشر فيه الأمر الإلهي. هناك أسباب ومسببات مادية. ما معنى هذا الكلام؟ الله بإمكانه أن يوجد جسد الإنسان، جسد الإنسان من عالم الخلق، جسد الإنسان من عالم المادة وليس من عالم الأمر، ليس من عالم المجردات عن المادة. بإمكانه أن يخلق جسد الإنسان بدون أي سبب مادي، بدون أي واسطة مادية. هذا بإمكانه. بإمكانه أن يخلق فعلي، كلامي، صلاتي، مشي، من دون أي واسطة. بإمكانه ولكنه تبارك وتعالى حيث علم أن صلاح الوجود المادي يتوقف على حركة الأسباب والمسببات المادية، علم أن هذا العالم المادي لا يمكن أن يكتب له صلاح إلا بالحركة، والحركة تعتمد على سلسلة من الأسباب المادية والمسببات المادية. هذا العالم المادي متحرك، حركته تحتاج إلى سلسلة من الأسباب المادية، لذلك ربط الله المسببات في هذا العالم بأسباب مادية بوسائط مادية مع إمكانه أن يخلقه بلا وسائط. لذلك سمي هذا العالم الذي يعتمد على وسائط مادية، الذي يعتمد على أسباب مادية لكي يتحرك، سمي بعالم الخلق مقابل عالم الأمر الذي لا توجد فيه وسائط مادية، المؤثر المباشر فيه أمر الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا الفرق بين العالمين فلكل عالم قانون. عالم الأمر أي عالم المجردات عن المادة كعالم الملائكة، هذا العالم القضاء فيه حتمي، عالم يرتبط بأمر الله بشكل مباشر، يرتبط بإرادة الله بشكل مباشر، القضاء فيه حتمي، بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القضاء هناك في عالم الملائكة قضاء حتمي لا يقبل التغيير والتبديل. بينما نجي إلى عالم الخلق، هذا العالم يحتاج إلى وسائط مادية. المفيض للوجود هو الله، لكن إفاضته للوجود ربطها هو جل وعلا، ربطها بأسباب مادية، ربطها بوسائط مادية تماما. الإنسان مثلا عندما يريد أن يكتب بعض السطور على ورقة معينة يأتي بالقلم ويده تعمل، القلم يتحرك، يده تتحرك، عقله أثناء الكتابة يتحرك. الذي يفيض الكتابة هو الإنسان، الإنسان بما أعطي من طاقة هو الذي يخلق الكتابة، هو الذي يوجد الكتابة، لكن إيجاد الإنسان للكتابة ما صار بشكل مباشر، اعتمد على وسائط، واسطة حركة اليد، واسطة حركة القلم. الإنسان يفيض وجود الكتابة بما أعطي من طاقة وقدرة خلاقة، لكن إفاضة الكتابة احتاجت إلى وسائط، واسطة حركة اليد، واسطة حركة القلم. الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يوجدنا بلا وسائط، لكنه تبارك وتعالى ربط إفاضة الوجود من أجل ضمان حركة عالم المادة، ربطه بوسائط مادية. الجنين يوجد بواسطة مادية، لقاء بين الذكر والأنثى. المفيض للوجود هو الله، لكن لقاء الذكر والأنثى واسطة في ذلك الفيض، وهكذا الأمور الأخرى. عالم المادة عالم يعتمد على الوسائط المادية، لأجل أنه يعتمد على الوسائط المادية هذا العالم ليس القضاء فيه حتميا دائما، بل القضاء في هذا العالم المادي ينقسم إلى قسمين، قضاء حتمي، قضاء غير حتمي. متى يكون حتميا؟ متى يكون غير حتمي؟ الآن أبين. هذا العالم المادي المعتمد على الوسائط وسلسلة الأسباب المادية ينقسم إلى نظم وظواهر، فيه أنظمة وفيه ظواهر تخضع لهذه الأنظمة، أما الأنظمة فهي ثابتة والقضاء فيها حتمي. مثلا من باب المثال نذكر أنظمة معينة، مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 في الظروف الاعتيادية نقصد، إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذا نظام، هذا النظام لا يتغير في الظروف الاعتيادية. الظاهرة قد تتغير، الماء ينتقل من درجة معينة من الحرارة إلى درجة أعلى من الحرارة، حرارة الماء قد تتغير من درجة إلى درجة، الماء قد يتغير من مائع إلى بخار، من بخار إلى مائع، هذه ظواهر. الظواهر تتغير من حرارة إلى حرارة أعلى، من مائع إلى بخار، من بخار إلى مائع، هذه ظواهر، الظواهر تتغير. أما النظام الذي يحكم هذه الظواهر إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذا النظام لا يتغير. إذن عندنا نظام وهو ثابت ويسمى قضاء حتميا، وعندنا ظواهر وهي متغيرة والقضاء فيها غير حتمي. نجي مثلا إلى إرادة الإنسان، الإنسان قبل أن يريد شيئا عدة أسباب وعدة مقدمات وخطوات يمر بها. مثلا أنا أريد أن أستمع المحاضرة في المأتم الفلاني، أولا أتصور المحاضرة، ثانيا أذعن بأن فيها فائدة أو ليس فيها فائدة، ثالثا إذا كانت هناك عوائق أو موانع عن حضوري للمحاضرة أدفع هذه العوائق والموانع، رابعا يحصل لي شوق ورغبة نحو المجيء لاستماع المحاضرة، خامسا تأتي مرحلة الإرادة. الإرادة ما هي؟ إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة، هذه الإشارة الدماغية عندما يرسل الدماغ إشارة لأعصاب البدن وأعضائه بأن تتحرك جاءت مرحلة الإرادة. مرحلة الإرادة مسبوقة بخطوات كما ذكرناها، إذا جاءت مرحلة الإرادة حصل الفعل، قبل ما تجي مرحلة الإرادة الفعل لا يحصل. إذن عندنا نظم في هذا الكون وهذه النظم ثابتة ونسميها بالقضاء الحتمي، وعندنا ظواهر والظواهر قد تتغير وقد تتبدل، والقضاء في الظواهر المادية ليس قضاء حتميا. حتى أشرح الأمر أكثر، عالم المادة يا إخوان عالم الصراع بين الأسباب، عالم الصراع بين العوامل. لأجل أنه عالم الصراع بين العوامل والأسباب القضاء فيه ليس حتميا. مثلا عندما يولد الإنسان أحيانا يخرج الإنسان من بطن أمه وهو يملك جسما صلبا، هذا الجسم قابل لأن يبقى 100 سنة لو لم تحصل له طوارئ تعجل بفنائه. صلابة هذا الجسم، أعطي جسما صلبا، صلابة هذا الجسم سبب يقتضي البقاء 100 سنة، هذا يسمى قضاء، وهناك قضاء معاكس. هذا الإنسان الذي يملك جسما صلبا يعيش في بيئة ملوثة، كونه يعيش في بيئة ملوثة سبب للفناء، وصلابة الجسم سبب للبقاء، كل منهما قضاء وكل منهما قدر. هذا الإنسان حف بقضائين متعاكسين، صلابة الجسم والبيئة الملوثة، حف بقدرين متعاكسين، صلابة الجسم والبيئة الملوثة. ونتيجة الصراع بين هذين القضائين وبين هذين القدرين لا يكون القضاء حينئذ حتميا. هذا الأمر معرض التغير، قد يطغى هذا القضاء على هذا القضاء فيبقى، قد يطغى هذا القضاء على الأول فيفنى. إذن القضاء في الظواهر المادية غير حتمي. لماذا؟ لأن الظواهر المادية محفوفة بأسباب متعاكسة، محفوفة بصراع بين أقضية متناقضة وبين أقدار متناقضة. لذلك القضاء في الظواهر المادية ليس قضاء حتميا، وإن كان القضاء في النظم قضاء حتميا. نجي الآن إلى السؤال الثاني، هل لإرادة الإنسان وللعوامل الأخرى مدخلية في تغيير القضاء والقدر أم لا؟ هنا نقطة تسمى في المعتقدات الإمامية بالبداء. ما هو المقصود بالبداء؟ نحن نعرف أن عالم المادة كما شرحنا عالم يخضع لأسباب، يعني ليس السبب المؤثر المباشر أمر الله، هناك وسائط، هناك أسباب. أراد الله إيجاد زيد عن طريق واسطة وهي لقاء أبيه وأمه، أراد الله أن يصلي زيد عن طريق واسطة وهي إرادته واختياره، أراد الله أن يعصي زيد بواسطة وهي إرادته واختياره. إذن هناك وسائط في هذا العالم، العالم المادي. هل الوسائط تنحصر في الأسباب المادية؟ لا، المسبب مادي لكن سببه قد لا يكون ماديا. المسببات المادية لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية. مثلا زيد مرض الآن يحتاج إلى الشفاء، الشفاء أمر مادي، هذا المسبب المادي قد يكون سببه ماديا وهو شرب الدواء، وقد يكون سببه غير مادي. المسببات المادية لا تنحصر أسبابها بالأسباب المادية. هذا خلاصة بحث البداء، خلاصة عقيدة البداء هي هذه، المسببات المادية لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية، هناك أسباب غيبية وراء الأسباب المادية قد تؤثر في المسببات المادية، وهذا ما دلت عليه النصوص الشريفة. لا يرد القضاء إلا الدعاء، دعاء سبب غير مادي. وقد أبرم إبراما وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ورد عن النبي محمد من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى الشكر أعطي الزيادة، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم. إذن الدعاء سبب لأشياء مادية لكنه سبب غير مادي. الصدقة كما ورد عنه صلى الله عليه وآله تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما، وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن من يموت بالذنوب أكثر أكثر ممن يموت بالآجال، وإن من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. كيف؟ هناك إنسان أجله أن يعيش 100 سنة، لماذا؟ لأنه أعطي جسما صالحا للبقاء 100 سنة، جهاز قوي عنده يبقى 100 سنة، لكن هذا الإنسان يشرب المخدرات باختياره وإرادته، هذا يموت بذنبه ولا يموت بأجله. إن من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، وإن من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. هذا شخص خرج من بطن أمه عليلا فيه أمراض، يعني جسمه لا يقبل البقاء أكثر من 40-50 سنة بحسب الأجل الطبيعي لجسمه، ولكن نتيجة صدقاته، قضائه لحوائج المؤمنين، دعواته، الخيرات التي تنبع على يديه، هذا الإحسان أبقاه 70 سنة، أبقاه 80 سنة، يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. إذن هناك أسباب غير مادية، وإن كانت المسببات مادية، عندما يؤمن الإنسان بأن الأسباب لا تنحصر بالأسباب المادية سوف يحصل على الأمل في التغيير، سوف تنتعش عنده فرصة التغيير ورؤية التغيير. أما إذا آمن الإنسان بأن لا سبب إلا الأسباب المادية فإنه سوف يصاب بالإحباط واليأس، لأنه لا مؤثر في شفائه من مرضه إلا شرب الدواء، وشرب الدواء لم يجد شيئا، لا مؤثر مثلا في نجاحه إلا المذاكرة، والمذاكرة لم تجد شيئا. إذا آمن بأن لا أسباب إلا الأسباب المادية أصيب بالإحباط واليأس، وإذا آمن بأن الأسباب تتنوع مادية وغير مادية قويت عنده رؤية التغيير وإرادة التغيير وزاد عنده أمل التغيير. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبد الله بشيء أحب إليه من البداء. يعني الاعتقاد بأن الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية، هذا الاعتقاد الذي هو البداء أحب العبادات إلى الله، لأنه يجعل الإنسان واثقا من التغيير بقدرة الله وبإرادته تبارك وتعالى. هل لإرادة الإنسان مدخلية في تغيير القضاء؟ يعني أنا أقدر أغير القضاء بإرادتي؟ نعم. كيف يتغير قضاء الله وقدره بإرادتي؟ نعم، لأن قضاء الله وقدره أنيط بإرادتي. كيف يعني قضاء الله وقدره أنيط بإرادتي؟ كي يتغير قضاء الله وقدره بإرادتي وباختياري، كيف يتم ذلك؟ أولا نذكر الأمثلة من النصوص الشريفة ثم نشرح ذلك. سئل النبي محمد أنحن في أمر فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ هذا السؤال اللي سألناه أول المحاضرة، إحنا نمشي على خارطة جاهزة أو أننا نصنع الخارطة ونرسمها بأيدينا؟ هل نحن في أمر فرغ منه؟ خارطة جاهزة ما نقدر نغيرها، أم في أمر مستأنف نحن نصنعه نحن نستأنفه؟ قال: نحن في أمر فرغ منه ونحن في أمر مستأنف. يعني هناك قضاء حتمي، هناك قضاء غير حتمي. القضاء المتعلق بالنظم قضاء حتمي، القضاء المتعلق بالظواهر المادية قضاء غير حتمي. عندنا رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: كان الإمام أمير المؤمنين يستظل بجدار وهو يتحدث مع بعض أصحابه، فقال له من يتحدث معه: يا أمير المؤمنين إن الجدار آئل للسقوط، سيسقط الجدار. ففر الإمام أمير المؤمنين وانتقل إلى الطرف الآخر، فقال له: يا أمير المؤمنين، كيف تفر من قضاء الله؟ إذا الله قاضي عليك يسقط الجدار، بعد أنت شلون تفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. يعني هناك قضاءان، هناك قدران. قضاء يقول إذا بقيت تحت الجدار فسوف يسقط علي، وقضاء يقول إذا انتقلت بإرادتي واختياري إلى مكان آخر فسوف أسلم من سقوط الجدار. أنا بإرادتي رجحت القضاء الثاني على القضاء الأول، رجحت القدر على القضاء. إذا إرادة الإنسان دخيلة في تغيير القضاء. كيف دخيلة في تغيير القضاء؟ والقضاء علم الله، وعلم الله لا يتغير. فكيف يتغير قضاء الله بإرادة الإنسان ويتغير علم الله بإرادة الإنسان؟ هنا نجيب عن هذا السؤال: ما أراده الله تبارك وتعالى ليس هو المسبب وحده، ما أراده وعلمه وقضاه حصول المسبب عن سببه. كيف يعني؟ الآن احنا مثلنا بمثال الغليان والماء، الآن اشرح هذا المثال مرة اخرى. عندنا سبب مادي، وهو اذا بلغت درجة حرارة الماء 100، هذا سبب مادي. عندنا ايضا مسبب مادي، وهو فإن الماء يغلي. عندنا سبب ومسبب. ما الذي قضاه الله؟ ما الذي أراده الله؟ ما الذي علم به الله؟ إذا كان ما قضاه الله هو الغليان، فسوف يحصل الغليان على كل حال، بلغت درجة حرارة الماء 100 أو ما بلغت، لأن الله أراد الغليان. فبما أن الله أراد الغليان وحده، سوف يحصل الغليان من دون أي سبب. لكن الله ما أراد الغليان وحده، أراد أن يحصل الغليان عن هذا الطريق، وهو طريق بلوغ درجة حرارة الماء 100. فهو أراد المسبب عن سبب معين، أراد هذا الأثر عن مؤثر معين، أراد هذه الظاهرة بواسطة معينة، لأنه أراد المسبب عن سبب معين. إذن لابد أن يحصل السبب أولا كي يحصل المسبب. نجي الآن بالنسبة إلى أفعال الإنسان الاختيارية. أنا أصلي، الله يريد صلاتي أو لا يريد صلاتي؟ كيف يريد صلاتي؟ لا يمكن أن يوجد شيء في هذا الكون إلا بإرادته تبارك وتعالى. هل من خالق غير الله؟ الله أراد صلاتي، لكن كيف أراد صلاتي؟ لو أراد الله صلاتي وحدها لوجدت الصلاة رغما عن أنفي، لوجدت الصلاة قهرا علي. لكن الله ما أراد صلاتي هكذا، الله أراد وقضى وعلم بهذه القضية. الله أراد صلاتي عن إرادتي وعن اختياري، كما أراد الغليان عن سبب معين، أراد الأفعال عن إرادة وعن اختيار. أراد أن أصلي عن اختيار مني وعن إرادة مني، أراد أن أصلي عن رغبة مني لا عن قهر وإجبار. بما أن ما أراده الله هو صدور الأفعال عن اختيار وإرادة من الإنسان نفسه، فمن المستحيل أن تحصل الصلاة بدون إرادة، لأنه أراد الصلاة عن إرادة. من المستحيل أن تقع الصلاة من دون اختيار، لأنه أرادها عن الاختيار. من المستحيل أن تقع المعصية بدون اختيار، لأنه أرادها بسبب الاختيار. إذن بالنتيجة صار اختياري وإرادتي دخيلا في قضاء الله. ما قضاه تعالى تحقق الأمور عن إرادة مني، لا تحقق الأمور قهرا علي وجبرا علي، فلا بد أن تتدخل إرادتي واختياري كي يتحقق ما قضاه الله وأراده وعلم به، فإرادتي دخيلة. من هنا جاءت الآية المباركة التي افتتحنا بها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد يقول الإنسان: الله إما أن يعلم بأني أصلي أو لا، إذا ما يعلم أني أصلي فهذا جهل، فالله منزه عن الجهل. إذا يعلم بأني أصلي إذا لازم أن أصلي، لا، يعلم بأنني سأصلي عن اختيار مني وإرادة مني، فلا بد أن تكون الصلاة منوطة بالاختيار والإرادة، وإلا لم يتحقق ما علمه وما أراده وما قضاه تبارك وتعالى. إذن إرادة الإنسان دخيلة في تغيير القضاء، لأن القضاء أنيط بتلك الإرادة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن عرفنا الجمع بين الآيات القرآنية المختلفة، بعض الآيات ظاهرها القضاء حتمي، هذه الآيات تتعلق بالقضاء في عالم الأمر وفي عالم النظم، بعض الآيات ظاهرها القضاء غير حتمي، هذه الآيات تتعلق بالظواهر المادية، وقلنا بأن القضاء في الظواهر المادية قضاء غير حتمي. ظاهر الآيات، بعض الآيات، أن الأمر بإرادة الإنسان، نعم، القضاء في الظواهر المادية منوط بإرادة الإنسان ومنوط باختيار الإنسان. أنت الذي تصنع، أحيانا أنت الذي تصنع قدرك وقضائك، أنت الذي تصنع أجلك باختيارك، أحيانا إرادة الإنسان تصنع كل شيء، إرادته واختياره. أنت أحيانا تصنع قدرك وقضاءك باختيارك. هل أنه قضي علي أن أكون طبيبا فلا يمكنني التغيير، أو قضي علي أن أكون مثلا مهندسا فلا يمكنني التغيير؟ لا، أنا بإرادتي واختياري أرسم مستقبلي، لأن الله أناط القضاء والقدر في الظواهر المادية بإرادتي وباختياري. الإنسان بيده إرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يخالطه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. الإرادة دخيلة في تغيير القضاء والقدر المرتبط بالظواهر المادية المنوطة بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. لذلك نأتي إلى المحور الثاني، لا أصل إلى المحور الثالث، المحور الثاني التغيير. الآية المباركة قالت: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير على قسمين: تغيير انفعالي وتغيير فعلي. التغيير الانفعالي هو التغيير في الشعوب الميتة، المجتمعات الميتة. المجتمعات الميتة هي التي تكتسب التغيير من المجتمعات الأخرى. المجتمعات التي لا تملك عناصر الحياة ولا تملك عوامل الحياة تكتسب نموها وحضارتها من المجتمعات الأخرى، تأخذ ثقافتها من المجتمعات الأخرى، تأخذ مرافق حياتها من المجتمعات الأخرى، تأخذ سائر مظاهر الحضارة من المجتمعات الأخرى. هذه المجتمعات الميتة تتغير، ولكن تغيرا انفعاليا، وهناك تغيير فعلي، والتغيير الفعلي هو الذي تعرضت له الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير الفعلي يعتمد على عنصرين: إرادة وهدف. الإرادة هي الإرادة الجماعية، مو الإرادة الفردية. الإرادة الفردية ما تغير شعب، وما تغير مجتمع، وما تغير أمة. الذي يغير الأمة الإرادة الجماعية، ولذلك قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم، ما قال ما بفرد. مسألة إرادة قومية، إرادة جماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني كلهم بإرادة جماعية، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن الإرادة إرادة جماعية. العنصر الثاني الهدف. الهدف قد يكون هدفا مكررا، وقد يكون هدفا مصلحيا، وقد يكون هدفا إلهيا. الهدف المكرر مثل نحن الآن في مجتمعاتنا دائما أهدافنا مكررة: أنا ثري، هدفي أن أبني مسجد، هدفي أن أبني حسينية، هدفي أن أبني مثلا ما هو متعارف عليه. هذه تسمى بالأهداف المكررة: المساجد كثيرة، والحسينيات كثيرة، والمراكز كثيرة، والمآتم كثيرة. هذه تسمى أهداف مكررة. الأهداف المكررة لا تغير المجتمعات ولا تغير الأمم. القسم الثاني الأهداف المصلحية. هناك أشخاص يقومون بمشاريع ضخمة في مجتمعاتهم، لكن بهدفهم، يعني مشاريع بأسمائهم، مشاريع بألقابهم، مشاريع لعوائلهم، هذه مشاريع مصلحية. أيضا المشاريع المصلحية التي ترتبط بالاسم وباللقب وبالعائلة لا تنهض بالأمة ولا تغير المجتمعات. نأتي إلى الهدف الثالث، وهو الهدف الإلهي. عندما يكون الهدف لله، عندما يقوم الإنسان بمشروع جديد غير مكرر ويكون هدفه لله تبارك وتعالى، هذا الهدف غير المكرر، هذا الهدف الإلهي هو الضمان، ضمان التغيير. التغيير يحصل بمثل هذه الأهداف الإلهية غير المكررة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عندما نراجع سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتركيزهم على الأهداف الإلهية، تركيزهم على الأهداف العظيمة التي ضحوا من أجلها وبذلوا النفيس والغالي من أجلها، نعرف قيمة الأهداف التي تؤثر في تغيير المجتمعات وفي تغيير الأمم. عندما نستمع إلى أحدهم وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. مشروعي التقرب إلى الله، مشروعي هذا المشروع، مشروع التضحية، مشروع العطاء، مشروع البذل، مشروع بهدف إلهي محض. تركت الخلق طرا في هواك، وهذا ما وعدته أخته العقيلة زينب، أن المشروع مشروع إلهي، أن الأهداف أهداف إلهية، لذلك لما خرجت من الخيمة ووصلت إلى جسده الشريف ما ولولت ولا أعولت ولا بكت، وإنما قامت بوسيلة إعلامية. شلون إنسان يلقي قصيدة يلقي خطبة؟ الزينب ما ألقت خطبة ولا قصيدة، ألقت كلمة أشعرت الجميع بالهدف العظيم لهذا المشروع العظيم. مدت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته قليلا إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، ما بذلنا ولا ضحينا ولا جئنا من المدينة إلا لأجل التقرب إليك تبارك وتعاليت، اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم التفتت بأبي وأمي وإذا الأيتام تنكب على الجسد الشريف، فواحدة فواحدة تحنو عليه تضمه. تصور الأيتام تلوذ بوالدها تلوذ بكافلها، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى يا بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى يا عليه بالرداء تظلله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. أما زينب فقد نادت: يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ ما التفتت دقائق إلا وخيول الأعوجية تجوس على صدره، العظام تتناثر أمامها، جناجن صدره تتكسر، تسمع كسر جناجن صدره. لما رأت ذلك نادت: جد يا رسول الله، هذا يا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، أويلي أويلي يا خويا فوق صاويبك يردو، كنت ذخري وتحت الخيل